بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، ها هو هذا الشهر الكريم قد تنصف ولم يبق منه إلا مثل ما مضى. اليوم 15 من رمضان، مضت عليك 15 ليلة، وهذا هو اليوم 15، قد مضى نصفه. فبالله عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة، ماذا عملت في هذه الأيام والليالي؟ لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار 15 ليلة مرت، في كل ليلة من هذه 15 عتقاء من النار. هل أعتقت؟ هل أعتقت؟ إذا قلت لي كيف أدري هل أعتقت أم لا، انظر إلى حالك الآن، انظر إلى عباداتك، انظر إلى قلبك، ماذا يوجد فيه الآن؟ الآن انظر إليه، تحسس هذا القلب وانظر في جوانبه، ماذا يوجد فيه؟ خوف من الله، الرجاء والتوكل على الله، ماذا يوجد فيه؟ فيه التقوى، فيه الإيمان العظيم، فيه الثبات على طاعة الله، فيه الهم لعمل الطاعات، فيه الهمة العالية للثبات على هذا الدين، في هموم الدين لنصرته، وكيف يمكن أن نبلغه لأقطار الأرض كلها. أم ماذا يوجد فيه؟ في هم الدنيا وشهواتها وملذاتها. هذا هو الميزان. إذا أردت أن تعرف هل أنت معتق أم لا، فانظر إلى همومك، انظر إلى حال قلبك، هنالك تعرف هل أعتقك الله أم لا. مرت عليك 15 يوم وليلة من رمضان، في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، دعوة مستجابة محلول لهبب السماء. فماذا صنعت؟ واستغليت هذه الفرصة ديال الدعوة المستجابة، 15 دعوة مستجابة مرت، دعيتي ولا ما دعيتي؟ مرت عليك 15 ليلة في القيام بين يدي الله، من استماع لكتاب الله ومناجاة للرحمن وسجود وخضوع وذل بين يديه، هل صليت كل ليلة مع الجماعة؟ صليت مع الناس التراويح؟ وهل صليت حتى انصرف الإمام؟ أم أنك كنت تصلي صلاة العشاء وتنصرف إلى دنياك وهمومك وشواغلك؟ أو تصلي ركعتين وأربع وتحس بثقل التراويح وتمضي إلى مشاهدة التلفاز؟ عندك موعد مع التلفاز، مع البرنامج الفلاني ومع المسلسل الفلاني ومع السكتش الفلاني. أي حال كنت عليه في هذه 15 يوم وليلة قد مرت علينا من رمضان؟ عمر هذا الشهر قصير، وهو قد مضى نصفه، وكذلك عمرك هذا الشهر ما هو إلا نقطة من عمرك، مرحلة من مراحلك تمر بها وتمضي ولن ترجع عليك أبدا إلى قيام الساعة. لذلك أقول لك، هل تستطيع أن ترجع يوما واحدا من هذه 15 يوما؟ تقدر ترجع راسك شي نهار من هذه الأيام والليالي التي مضت؟ تقدر؟ لا يمكن. هذه الساعات والدقائق تمر عليك ولن تعود، وقد ختمت بما عمرت فيها من الأعمال. إن كانت طاعة فاحمد الله، وإن كانت غير ذلك فلوم نفسك واستعتبها وبادر ما دام في الزمن فسحة. هذا كله يجعلنا نفكر مليا، مضى نصف الشهر ولم يبق إلا نصفه، ثم هذا النصف الباقي هو خير النصف، الذي بقي خير مما مضى. كيف؟ فيه ليلة هي خير من ألف شهر. العبادة في تلك الليلة خير من العبادة من عبادة ألف شهر 83 عام وأشهر. فالمغبون كل المغبون، والمحروم كل المحروم، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حرم خير هذه الليلة ولم يدرك ما فيها من الفضل. هذه الخطبة نجعلها ساعة ندم، نجعلها ساعة ندم وحسرة على ما مضى من الزمان، حتى نفيق من غفوتنا ونستغل ما بقي من ساعاتنا. أهل الحسرات والندمات الذين فرطوا الدقائق والساعات وعمروها بمحرمات، ما هي حالهم يوم القيامة؟ ما هو حالهم عند موتهم، عند احتضارهم، عند وقوفهم بين يدي الله، عند تطاير الصحف؟ كيف حاله مع أول موقف يظهر لك حقيقة المفرط لضيع الوقت دياله ولم يستغله في طاعة الله من أول لحظة عند موته؟ يخبر الله عز وجل عن ذلك الأمر الغيبي، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وخير الكلام كلام ربي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت، نعم الموت سيأتيك، سيأتيك الموت لا محالة، إن كنت في بيتك سيأتيك في الموعد المحتم اللازم الذي كتبه الله عليك سيأتيك، إن كنت في حالة فقر سيأتيك، إن كنت في حالة غنى سيأتيك، سقيما صحيحا سيأتيك، غافلا أو ذاكرا سيأتيك، صغيرا كبيرا سيأتيك. فالموت لا يفرق، إنما هو مأمور، خلق من مخلوقات الله مأمور يأتي في الوقت الذي أذن الله له فيه. فإذا أتاك الموت في موعد غير محدد ولا تدريه أنت، ما عرفش تعجب الموت، هنالك يظهر لك من كان مفرطا في هذه الدنيا، يبادر لسانه إلى هذه الكلمة، رب ارجعوا، أرجع إلى هذه الدنيا، أرجع. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أصلح عملي. كنت مفرطا في للصلوات، كنت مفرطا في الصلوات، كنت بعيدا عن طاعة الله، كنت بعيدا عن المساجد، لا أعرف المسجد إلا في رمضان، ولا أعرف القيام إلا في رمضان، ولا أعرف الصيام إلا في رمضان، ولا أنفق من مالي، ولا أبر والدي، ولا أصل رحمي، كنت سيء الخلق، كنت أشرك بالله. فإذ بك تقول هذا الكلام ويقال لك بجواب مدون عظيم خطير: كلا لن ترجع، قد أمهلناك وأعطيناك الوقت، وجاءك النذير، بين يدك كتاب الله في كل آياته تدل على أنك سترجع إلى ربك. القرآن كله يخبرك أن هناك يوم آخر سترجع فيه إلى ربك وتحاسب على عن كل شيء، ولكنك كنت غافلا، كنت لاهيا، كنت مسيئا. فهذا يجعلنا نستفيق أن نندم الآن قبل أن يداهمنا الموت، قبل أن تقول هذه الكلمات حصرة: كلا إنها كلمة وقائلها ستقولها، إذا بقيت على تفريطك ستقولها، إذا ما رجعتش لملاك الآن وتبتليه ستقولها. فيأتيك الموت والمصيبة على أي حالة سيأتيك الموت، واش غيجيك أنت في طاعة ولا غيجيك في معصية، غيجيك أنت تلقاك تذكر الله أم يأتيك وأنت في حالة غفلة. ولا ننسى الموعظة العظيمة البليغة لحصاد النفر المجيد، موت ذلك الشاب هنا في هذا المكان بالضبط، مات بعد صلاة الفجر وهو يتلو كتاب الله والمصحف بين يديه وهو صائم في رمضان، جاءه الموت. ويا لها من خاتمة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، خاتمة عظيمة تتمناها ويتمناها الكل، أن تموت وأنت على طاعة الله. وإذا أصغيت بسمعك إلى أحوال الناس لسمعت عجبا عجابا في أحوال موتهم، من يموت وهو سكران، ومن يموت وهو يدخن، ومن يموت وهو يزني، ومن يموت وهو يتعامل بالربا. ونسينا أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث على ما مت عليه. من الناس من يأتي يوم القيامة وهو محرم لابس الإحرام دياله ويلبي لبيك اللهم لبيك، مات هو في الحج. من الناس من يبعث وهو يطوف حول البيت لأنه مات هو في الطواف. من الناس من يبعث وهو ساجد لأنه مات هو ساجد. ولكن بالله عليك الذي يموت وهو سكران كيف يكون بعثه؟ اللي مات بسبب التدخين، أو مات وهو يزني في حالة زنا، كيف حاله؟ كيف سيبعث؟ فضيحة أمام الناس، ثم متلبس بالجريمة دياله، ما عنده ما يقول، ما عنده حتى فرصة باش يستر الله، لأنه هو مات وهو على تلك الحالة مفرط مضيع. فبادر الرجوع إلى الله واتقي ربك، فإن الخاتمة آتية لا محالة. والدليل رمضان، 15 يوم دست منه، نصف رمضان، لعلك قد انتصر عمرك أو مضى ثلث عمرك أو ثلاث أرباعه، لعله لم يبقى من عمرك إلا سنة أو شهر أو خمسة أيام أو يوم واحد، ما يدرينا. تقدر تبقى في عمرك ساعة عندك غير صلاة جمعة وغتموت وراها، ما يدرينا. هذا كله يجعلنا نندم على ما فرطنا عليه، ما فرطنا فيه، ونبادر العمل ولا تسويه، وإلا غادي يجي يوم القيامة وغتحصر بحلق الندب: كلا إنها كلمة وقائلها، والله ما ترجع. وهناك كلمات أخرى في كتاب الله لو قرأنا كتاب الله وتشوف الحصارات الحقيقية في كتاب الله على الذين فرطوا في هذه الأيام في أعمارهم. يقول الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها في النار. صراخ شديد، يصطرخون، ماشي يصرخون فقط، زاد الطاء للدلالة على شدة صوتهم، كيغوتوا بأعلى أصواتهم من شدة العذاب. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هادشي كيتمنى الخروج لإصلاح العمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرناك في الأرض وعشتي فيها وشتي قدامك الناس تموت، وكان قدامك القرآن، وجاءكم النذير، جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءكم القرآن بين أظهركم، قرأه وتعرف بأنك راح ترجع لله. فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقبلها عند الوقوف بين يدي الله: ولو ترى إذ المجرمون. تماك عثر راسك واش مجرم ولا ماشي مجرم، تماك فين غتبان لك الحقيقة ديالك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، مهبطين الراس قدام مولاهم، يعني عارفين اش دايرين، عارفين الأعمال ديالهم كي دايرة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اللي نسى لقاء الله هذا مصير، اللي غفل على النهار غيوقف بين يدي الله هذا مصير. وآيات أخرى كثيرة كثيرة في كتاب الله كلها تنذرك، توبخك، تذكرك بيوم لقاء الله، حتى تستعتب نفسك وتتوب إليه قبل أن يدهمك الأجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كله يجعلنا نفيق ونستدرك ما فات، فما دام في الوقت سعة وما دام في العمر فسحة فإن بين يديك أعمالا عظيمة تعملها. كيف حالك أيها المسلم مع الصلوات؟ كيف حالك يا مسلم مع الفرائض؟ كيف حالك يا مسلم مع محارم الله، مع حدود الله؟ واش دير بينك وبين حدود الله عز وجل ستار؟ ما تقربش ليها، ياك ما كتعامل بالربا. الربا محاربة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كيتعامل بالربا يحارب الله. تقدر تحارب الله؟ اش من قوة عندك تحارب فيها الله؟ باش من قوة تحارب الله؟ باش اي قوة عندك وانت مخلوق ذرة من ذرات الكون تحارب الله؟ الربا وما ادراك ما الربا، لانتشرات في الزمن والناس عندهم هينة يدير الربا ويقول لك استغفر الله وتوب إليه كأنه لم يفعل شيئا. الربا 64 شعبة، الدرجة ديال الربا في التحريم وفي الشدة ديالها 64 شعبة، كذا 60 درجة. أدناها أقلها إثما، أقلها إثما كأن يأتي الرجل أمه، كأن يزني الرجل بأمه، أقل الربا هذا أقلها كأن يأتي الرجل أمه. تقول في راسك لا راه هادو غيتعاملوا معايا بالنسبه قليله في الربا 0.0001 كاع غيديروا معايا غير الريال غيديروا عليا غير الريال اقل الربا كان ياتي الرجل امه. هذه محاربه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والناس كيديروها هما غافلين كيسحاب لي راه راب وكيجي من بعد وكيقول لك راه عندي مشاكل بغيت نصلي ما قدرت نصلي بغيت نخشع الصلاه ما نقدرش نخشع الصلاه بغيت نصلي صلاه الفجر ما قدرت نصلي الفجر والو حتى شي طاعون قد قال لي السيف انت في محاربه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش بغيتي تقاد الامور هنا كيفاش والناس غارقون في هذه المصيبه. ما هو كسبك ايها المسلم؟ ماذا تاكل؟ واش حلال ولا حرام؟ قلب فتش في الماكله ديالك. فان الله طيب لا يقبل الا طيبا وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجسد اللي نبت من الحرام النار اولى به. تبقى تنبت اللحم ديالك من الحرام اتق الله في مطعمك في مشربك في ملبسك في مسكنك. خذ الحلال واقنع بذلك الشيء يعطاك الله وارضى بقدر الله. كيف هي حال طاعاتك يا مسلم؟ كيف هي صلتك بالله؟ كيف هي؟ كيدير في الصلاه ديالك؟ كيدير في الاذكار ديالك؟ كيدير في التسبيح ديالك؟ كيدير في الصوم ديالك؟ اهو كما يرضي الله وكما يريد الله وكما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او لا غير كدور صافي كتسلف في هذه العبادات مره تدير مره ما تديرش تصلي مره تقطع مره تصلي في رمضان يمشي رمضان وقد تصلي. هذه هي حال. ماذا ستقول اذا وقفت بين يدي الله؟ اش غتقول المولى؟ اندم الان على ما مضى من الذنوب وهذه هي اول التوبه. غترجع لمولاك ووقف مع راسك ودير وقفات وتاسف واندم على كل لحظه ضيعتها في غير طاعه الله. لما يندمش على طاعه الله؟ على انه ضيع طاعه الله في الزمن الماضي. ما يمكنش يرجع يزيد قدام ما يمكنش يتوب وما يمكنش يزيد قدام ويطيع الله وتحسن الحال ديالو في الطاعه. ما يمكنش لان اول التوبه الندم. اول التوبه الندم. لما ندمش على داك الشيء اللي دار وعلى الزمن الضائع ديالو اللي فات لا يمكن ان يتوب ولا يمكن ان يؤوب الى ربه. علاش؟ لانه ما تيحش اصلا انه دار خطا. اما الندم هو اعتراف الانسان بالخطا. تجلس مع راسك وتعترف نعرف فلان فلاني ضيعت الصلوات ونعرف فلان فلاني زنيت واليوم الفلاني عصيت واليوم فلاني تبرجت واليوم فلاني كذا واليوم فلاني كذا وتعد معاصيك وتندم عليها تندم عليها ذنبا ذنبا ثم بعد ذلك توفق الى التوبه. هذا هو اللغو ان نندم على ما صنعنا في الزمن الماضي. وانظر الى حال سلفنا انظر الى احوالهم كيف كانت. حاتم الطائي رحمه الله من التابعين فاتته في يوم من الايام صلاه العصر ماشي فاتته كلها وجمع فاتته صلاه العصر في جماعه ما صلاش الجماعه ما دركش الجماعه فرط في الجماعه فقعد في بيته يبكي. علاش؟ لانه فات الجماعه. اعرف العظيم ديال الخساره اللي خسر وخسارته عظيمه فعلا اذ ترك الجماعه علامه من علامات النفاق. ولجنا كاع نقلبوا لو وجدنا سبب تخلفي عن الجماعه لوجدناه عندنا ليس بسبب. احنا عندنا عادي هذاك الشيء بالعكس تلقى عذر شرعي ولكن هو لا محسبوش هو ما حاسش في هذاك الشيء خاص يخرج الجماعه. احنا لا الواحد غير يجرح جراح صغير يقول لك ما يمشيش الجماعه ضروا شويه راسه ما يمشيش الجماعه حبساته الخدمه لا ما يمشيش الجماعه والو اسباب تافهه ليست شرعيه وتلقاه خدام تيعتذر باش ما يمشيش الجماعه. وحتى في التلفاز كاين ماتش ديال الكره ما يمشيش الجماعه مسلسل جلس ما يمشيش الجماعه غير التلفازات هاد الناس بقاو يسلوا الجماعه التلفاز ولو مشتغلين بها ويفرطون الجماعه. فجاءه جماعه من اصحابه يعزونه ما شاء الله جاءه جماعه من الناس يعزونه. علاش؟ على الجماعه. وكان بعضهم يعزي وكان يعزي بعضهم بعضا اذا فاتته صلاه الجماعه لانهم عارفين عظم الخساره ديال الجماعه. فجاءه اصحابه يعزونه فنظر اليهم فوجدهم قله قال لي خلال ذلك الناس يجوا يعزيه فبكى. قالوا يرحمك الله ما يبكيك؟ قال لو مات ابن من أبنائي لجاء أهل المدينة كلهم يعزونني، ولما فاتتني الجماعة جاءني قلة من الناس، والله لموت أبنائي جميعا أهون عندي من فوات صلاة الجماعة واحد واحد من صلاة الجماعة تفوتني أخطر من موت أبنائي جميعا، لأنه عارف أش ضيع، عارف عظيم طاعة الله كديرة تعظيم الطاعة، ها إيش كان يجد أسوء، وهالندم يرو في نصر يندم على أنه فرط في جماعة واحدة. أما أنت إلى جنال حسبوا لي حسب الراس شحال من جماعة فرطتي وشحال من صبح ما صليتيش وما صليتيش قاع شحال من صلاة ما صليتيش كامل حسب الراس، وتجد من نفسك لا تندم ولو مرة واحدة على ما ضيعت، لا تقول مرة واحدة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وتب لك وترجع، تب إلى ربك أيها المسلم، تب إلى ربك وارجع إليه واندم على ما فرطت في الزمن الماضي، واستأنف العمل، فإن بين يديك أياما عظيمة، العشر الأواخر من رمضان، هذه الأيام المقبلة إن بلغنا الله إياها أيام اجتهاد، أيام عبادة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، ما كيبقى نعاش العشر الأواخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشر الأواخر كتكون جوخر. إلا كنتي هاد 20 يوم شبعتي فيها، هاد 20 يوم اللي غدوز من رمضان الأولى غتشبع فيها وتاكل فيها وغتضحك فيها وتعب فيها، العشر أيام جد ما بقى لعب. علاش؟ لأن التجارة عظيمة، الثمن اللي بذل لك الله عز وجل في هذه الأيام عظيم، ليلة تخرج منها بألف شهر، عبادة ألف شهر، خير من ألف شهر. ولكن ما نكونوش كحال كثير من الناس، تالي 27 عاد هو يقول لك نوجد، ليل 27 هو عاد يمشي للمسجد، تالي 27 وغير تفوت ليل 27 ويرجع. ليلة القدر ما محدوداش، ما عندهاش يوم معين، وإنما هي في العشر الأواخر كما جاء في مجموع أحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي غالبا ما تأتي في 27 غالبا. ولكن كما كان عرفوا هنا أش من 27 واش ديالنا ولا ديال الناس اللي صاموا قبلنا أش من 27، فمن الخطأ أن يخصص الإنسان ليلة واحدة في العشر، وإنما نجتهد كما اجتهد أسلافنا كما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام اللي جاية خطط لها من الآن، بقى قدامك 4 أيام، هالأربع أيام فكر كيف سأستغل هذه العشر، كيف غادي معاه، وغادي يكون إن شاء الله معنا درس في ليالي رمضان كيف نستغل العشر الأواخر، كيفاش نوصل فعلا الأصل إلى القدر، وكيفاش نعملوا ليها وكيفاش نديروا ليها. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم زد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين اللهم صل وسلم وتعز به الدين وترفع به رايه الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا معينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.